وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجبر كسرهم واحسن خلاصهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم مزل الكتاب، اللهم مزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء السنة في كل مكان، اللهم اهزم أعداء السنة في كل مكان، اللهم اهزم أعداء السنة في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم غنيمة لأهل السنة يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نتوه بك في نحورهم، اللهم إنا نتوه بك في نحورهم، اللهم إنا ندرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، ومكن لأهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح وتقبل مبرور يا عزيز يا غفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.